لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام في كتاب هذه مفاهيمنا، شيخ صالح الشيخ حفظه الله، وفي رده على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح لعلوي المالكي، والذي دافع فيه عن صور التوسل البدعي بل ربما والشركي، وبعض القضايا التي يعني يتكلم فيها الصوفية في تبرير الغلو في الصالحين، وهو طبعا باب من أخطر أبواب الانحرافات القديمة المتجددة والتي زاد تجددها في الفترة الأخيرة على النحو الذي ترونه. بعد ما ذكر أن الشيخ صالح الشيخ أن علو المالكي حاول يعطينا عبارات فضفاضة يعني يمكن أن تمر على أهل السنة ويرونه أنه بيتكلم عن كأنه يصف التوسل المشروع، ولكنه تعمد أن يصوغ عباراته تتسع للمشروع ولغيره، وتأكد هذا بعدما أخذ يسوق أدلة على التوسل بالذات والجاه للأنبياء والصالحين، وبيركز على أدلة كأنها فيها التوسل بالذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، ثم يخلص منها إلى ما هو أعم. يعني الأدلة اللي هو بيجيبها دي حتى لو افترضنا أنها صحيحة، فإذا صحت في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نعممها، كفي هذه يقال الدليل أخص من الدعوة. لو جبت دليل مثلا، لو افترضنا جدلا أنه يتوسل بجاه الرجل الصالح فأكيد تشمل الأنبياء، لكن العكس لو جبت ما يدل على، لو افترضنا جدلا أن الدليل اللي هو جابه في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعتبر هذا دليل على التوسل بجاه الصالحين، فضلا أن الأدلة اللي جابها لا تصح، لا تصح سندا معظمها أو كلها، ولا تصح الدلالة لو تغاضينا عن ضعف السند. يعني حتى لو مررنا قضية ضعف السند سنجد أنه في معظمها يعني توسع في استنباط ما لم تدل عليه هذه الأدلة على فرض صحته. بدأ بحديث المشهور عند من يجوزون هذا النوع من التوسل. طبعا احنا اتفقنا، وخلينا نذكر بهذا في كل مرة، بأن الصحابة رضي الله عنه، أنا عندي دليل مرجعي يعني ثابت ثبوته يعني أعلى بكثير جدا من درجة ثبوت كل ما يستدلون به، ودلالته واضحة جدا وظاهرة جدا، حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، فهنا الصحابة في حاجة وفي كرب وهم يحتاجون إلى ما يتوسلون الله عز وجل به، مستحضرون توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن كنا نتوسل إليك بنبيك، يقولون في دعائهم لله عز وجل إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك. إذن لدينا قضية في غاية الوضوح، أن الصحابة رأوا أن التوسل الذي كان متاحا لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مقيدا بحياته صلى الله عليه وسلم، إذن هذا لا يدخل فيه التوسل بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم قبره في مدينته صلى الله عليه وسلم كان عندهم، ولا بالجاه، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لا يتأثر بوفاته صلى الله عليه وسلم. إذن لم يأهم الصحابة أدركوا بل وأجمعوا على أنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، وإلا لفعلوا وهم مستحضرون وهم محتاجون، وبالتالي غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أول. لو افترضنا جدلا إن عندنا أدلة أخرى أقل من هذا الحديث ثبوتا ودلالتها محتملة، لوجب هنا رد المتشابه إلى المحكم، فضلا أنه يجيبوا أدلة ابتداء هي غير ثابتة، هي ليست حجة إذا لم تعارض، فكيف وهي معارضة بما هو أثبت منها ثبوتا ودلالة. طيب ابتدينا بإيه بقى؟ فقال يقول الشيخ صالح على الشيخ، قال كاتب المفاهيم في صفحة 46: وقد جاء في الحديث أن آدم عليه السلام توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل، حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل بن مسلمة، أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لي. الحديث يبقى هنا الحديث اللي كما يريد علو المالكي فيه أن آدم عليه السلام توسل بحق محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فغفر الله له. يقول أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ده الكلام مثل العلو المالكي، ورواه الحافظ السيوطي في القصائص النبوية وصححه، ورواه البيهقي في دلائل النبوة وهو لا يروي الموضوعات كما صرح بذلك في مقدمة كتابه، وصححه أيضا القسطلاني والزرقاني في المواهب اللدنية والسبكي في شفاء السقام. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا أعرفهم، كذا في مجمع الزوائد. يقول انتهى كلام الكاتب. يبقى إذن العلو المالكي بيحتاج أحد، وإذا أحد أشهر الأحاديث اللي بيحتاج بيها من يجوزون التوسل بالذات والجاه، وكما ذكرنا هو بيقولون بعد كده إلى ما هو ليس بتوسل لغة ولا شرعا، بل هو صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى من دعاء غير الله وطلب المدد، مدد يا سيدي، مدد، يطلبون المدد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصالحين والمقبورين، ويقوموا مدخلينها كمان في التوسل. بيبتدوا معانا بإيه؟ احنا قلنا الصوفية طول عمرهم عندما يشعرون بأن الملعب يعني هم مسيطرون عليه بيقولوا حدثني قلبي عن ربي وخلاص، مش محتاجين منكم لا ننظركم ولا تنظرون، انتم اخذتم دينكم من ميت عن ميت، ونحن كذا يقولون، ونحن اخذنا ديننا على الحي الذي لا يموت. وقت ما بيشعروا ان في زي ما علو الملكي كده وغيره والزني دحلان لما شعروا ان الدعوة الوهابية اقامت الادلة على التوحيد وتحقيق التوحيد وبيان صور من الشرك التي تنتشر وبيان الأمور البدعية التي هي ذرائع للشرك ونحو ذلك، بيضطر يقول لك لا أنا عندي أدلة ويخرج بدعته وكأنها نابعة من الرجوع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. وكذا فعل السبكي أيضا مع كلام لما قام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله تعالى من بيان الحق في هذه المسائل. فده كلام علو الملكي. هنا بيقول لنا الشيخ صالح على الشيخ يقول: أقول هذه الأسطر قد حاوت أغلاطا واستغفالا، يعني أغلط راجعة إلى جهل الكاتب، واستغفالا هو بيستغفر القارئ يقول له مش عارف السيوطي صحح اخرجه في القصائد صحح وهو ما صححوش، يبقى حاوت اغلاطا واستغفالا وتحريفا، يقول ابن تيمية احتج بهذا الحديث وهو لا يرى الاحتجاج بالحديث الضعيف إذن وصحيح عنده، ويكون ابن تيمية رادد على هذا الحديث ومبين ضعفه، وإن جاء في ثنايا الكلام مثلا في سياق آخر يحتج به عند على من يرى صحتها، فبيحتج به على أهل وحدة الوجود اللي هم يرون التوسل ويحتجون بهذا الحديث. وطبعا الحديث ده يرد على مدعاتكم في وحدة الوجود، مش معناه انه صحيح عنده انه لما يجي في باب التوسل هيقر بصحته، او حتى كون ان الانسان يخمن هذا مع وجود تصريح من ابن تيمية بضعفه وعدم دلالته في قضية التوسل. يبقى دي كلها ايه، اما اغلاط راجعة لان الكاتب غير متقن وغير لم يستوفي البحث حقه، واما انه بيستغفل القارئ ويحرف كلام من ينقل عنهم عن مواضع. يقول يعني هذه الاسطر حوت اغلاطا واستغفالا وتحريفا مما سأبينه ان شاء الله. يقول وما كنت اظن ان يتجاهل الجاني على نفسه المعجب بعلمه علماء زمان ومن انتسب للعلم من اتباعه حتى يكتب ما كتب على هذا الحديث وما بعده من الاحاديث. يقول ولي مع الكاتب هنا في احتجاجه بحديث الذي يروى ان ادم عليه السلام قال الله يا ربي اسالك بحق محمد لما غفرت لي. يقول لي مع الكاتب هنا وقفات ثلاث، الاولى فيما كتبه وفي عزوه الحديث لمن خرج، يعني هو اخطا في معظم نقوله او حرف عشان يوهم ان عدد كبير من العلماء صححوه، والشيخ صلاح الشيخ بيبين لنا ان من يمكن ان يقال عنه انه صحح هذا الحديث ممن نسب اليهم التصحيح هو الحاكم، وكما ذكرنا هو الحاكم في المستدرك، والمستدرك يعني معظم العلماء يرون انه كان مسودا وانه لم ينقح، والا فالحاكم نفسه يقول ان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ان روايه اللي هو راوي هذا الحديث عن ابيه عن جده عن عمر، يبقى هنا مدار هذا الحديث حتى في كل الكتب اللي هو قالها دي على عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر. الحاكم نفسه بيقول لنا ان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم روى عن ابيه احاديث متهالك، فاذا فهو بيقول لنا انه يعني الكلام الوحيد اللي في كل اللي هو قاله ده اللي قد يسلم له انه النقل فيه صحيح مع انه كان يحتاج منه انه يتامل، ان الحاكم صحح هذا الحديث في المستدرك. لكن هل يمكن ان يقال باطلاق ان الحاكم صححه؟ طيب او يعني وله موقف من مرويات عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، دي قضية. القضية التانية ايه هو الراجح، وبالذات لما نقول ان حديث صححه الحاكم في المستدرك العلماء بعد الحاكم كلهم كان بيجري مراجعة على ما يعني صححه الحاكم في المستدرك. ده المبحث الاولاني، يقول دقة ما كتب علو المالكي فيما عزاه للعلماء اللي قال ده صححوا ده قالوا في كتاب التزم فيه ألا يذكر الحديث موضوعة. طيب هو البيهقي لما يذكره في دلائل النبوة وهو لا يروي الموضوعات، انت كده رفعت الحديث عن رتبة الوضع. طب مين قال انه صحيح يعني انت؟ وهكذا. الثانية في الكلام على رواية الحديث، يعني هو بقى بغض النظر عن هذا الاختلاف بيكلمنا عن النقد الحديثي للسند، مين فيه من الضعفاء وإيه الآفات اللي فيه، ويقول هو فيه آفات كثيرة جدا. الثالثة في النظر في متن الحديث، يبقى ثلاث وقفات. الأولى بيبين فيها إن ال يعني ان علو المالكي يعني غير متقن اطلاقا لما ينقل او يتعمد التحريف، في انه يحشد عدد من العلماء ينسب اليهم انهم صححوا هذا الحديث وهذا الامر غير صحيح. الوقفة الثانية، انا يعني ساتجاوز الكلام الحديثي معظمه عن الرجال ومن صحح ومن وثقهم ومن ضعفهم، وان كان ده جزء رئيسي في يعني لو انا هتكلم مع حد من اهل البدع فمش هيجي يقول والله انا عايز احتج بهذا الحديث، فهتقول له احنا هو ضعيف، ولك مين اللي ضعفه؟ فانت لو قلت ابن تيميه ولك لا هو ابن تيميه مش حجه عندي، طبعا هتقول شوف صلى على شيخ هيبقى مش حجه عندي من باب اول. فمهم جدا يبقى البحث الحديثي ان احنا يعني نقراه من الكتاب. يعني انا بس الفكره انه ممكن يستهلك معانا وقت طويل، وهو في شيء محتاج شرح ومحتاج استحضار، ابقى مستحضر هذا الكلام او على الاقل ابقى عارف موطنه اذا حبيت، واطمئن يعني قلبي ابتداء الى ان العلماء لما بيقولوا لنا هذا الحديث ضعيف ما كانش هذا نوع من الايه انتصار لراي راوه او نحو ذلك. وهو هنا بيتكلم الوقفتين في الواقع بيدور حول هذا، الاولى والثانيه، لان الاولانيه بتدور حول ان العلو المالكي قال كلام كتير غير دقيق واخطا في النقل وحاول يحشد او يكثر من من يدعي ان هم بيصححوا الحديث، والثانيه هو بيتكلم بغض النظر بقى عن هو علو المالكي قال ايه، ادي الاسناد يا اخواننا قدامنا، وادي مشاكله، وادي العلماء قالوا ايه على عبد الرحمن بن زايد بن اسلم وعلى مروياته، وادي مين الايه ادي الحافظ بن حجر قال ايه برضو عليه الى غير ذلك. ومهم جدا طبعا لان معظم الصوفيه بيعدون ابن حجر منهم. ابن حجر رحمه الله تعالى كما تكلمنا كثيرا وجد في الزمن اللي كان بيجبر فيه العلماء على الانتماء للمنهج الثلاثي الشعب، العقيدة الكلامية أشعرية أو متروذية، الفقه المذهبي، السلوك الصوفي، كما عبر عن ذلك ابن عاشر في منظومته، قال في عقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة الإمام الجنيدي السالك. أكان في إجبار على هذا، ف في الجملة انتسب إلى هذا. كم تيجي تتتبع كلامه فتح الباري تلاقيه، فتح الباري على الأقل موسوعاته الكبرى، هتجده في مواطن كتيرة جدا تعقب بدع الصوفية، ده البدع اللي هي يعني اللي بيسموها العلماء البدع الإضافية، بعض ما اخترعوه من أذكار وكذا، كتير جدا في فتح الباري يذكر الصوفية بهذا الاسم، يعني ينكر عليهم شيء من بدعة أذكار أو نحو ذلك. ما ال ده كتير عند الحافظ ابن حجر. طبعا قلنا مش هو لا يكاد يوافق الأشاعرة إلا في تردده في إثبات الصفات، أو ربما ميله إلى تأويلها، مع أنه مش بنفس النفس الأشعري اللي بيقول أن الإثبات تكسيم وحشوية، لكن غالبا ما يفر من إثبات الصفات. لكن هو موقفه من الصوفية كموقف يعني علماء السلف وإن نسبوه إلى التصوف. فإذا هو برضو يعني على الأقل هما نسبين للتصوف، أقول لهم لما هو يضعف هذا الحديث يبقى مش هتقدروا تقولوا ان الـ الـ ان الـ الـ الـ الحنابلة يعني كان زمان طبعا خصوم، يعني اللي عايزين ينفروا الناس من السنة كان دول فئة خاصة، دول الحنابلة او التيميين، او طبعا بعد دعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب او الوهابيين، اي حاجة تبعد عن ان احنا نناقش الدليل، الى انه يا عم ده كلام الوهابيين، طيب ده كلام يعني تضعيف هذا الحديث كلام الحافظ ابن حجر وغيره. مهم نقرأ هذه الوقفة الأولى والثانية في بيان أغلاط علو المالكي في من نسب إليهم تصحيح هذا الحديث، والتانية في بيان نقل العلماء عن رجال هذا السند وموقفهم منه، سواء يعني وهو يعني الشيخ صالح يعني قام بجهد جيد في هذا الباب. الوقفة الثالثة في متن الحديث ودراية، ودي ايه هنحاول ناخدها بشيء ما التفصيل. هلا دلوقتي هذا الحديث احنا قلنا احنا عندنا الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عل. يعني الحديث اللي بينقله عدل ضابط عن عدل ضابط ثم نجد انه مخالف لآيات او احاديث اخرى، والاحاديث الاخرى دي رواها من هم اوثق من رواة هذا الحديث، نحكم عن الحديث بالشذوذ، فده نوع من انواع الحديث الضعيف هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. اذا خالف الضعيف الثقة العلماء بيدوا الحديث ايه مصطلح اقوى شوية في التنفير منه، يقولوا منكر. ده اللقب اللي بنعطيه للحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقة، يبقى هو ضعيف. لو قال لنا حاجة غير معارضة هنردها، فكيف وهو معارض بكلام الثقات؟ طيب فهنا بيكلمنا برضو على تعال نشوف المتن. احنا قلنا الحديث ابتداء من حيث السند في مشكلات، طب لو بعض الآل هو قابل للتحسين، هي دي القضية، وده معظم ما يحتجون به، مش هنلاقي حاجة سالمة من حيث السند، بس دايما رح يمرروها وهذا ليس شديد الضعف، وكما ذكرنا ويقول أخرجه البياقي في دلال النبوة وهو لا يخرج الموضوعات. يعني كل همك انك تقول ايه تبعد الحديث عن دائرة الموضوع، بعد ما تدخله في دائرة الضعيف، بعد ما تدخله في دائرة الضعيف تقول يا اخوانا ما تدخله في دائرة الضعيف الذي تقوى بمجموع طرقي او بشواهدي، في حين ان هو معارض او معارض لحديث الثقات او لنصوص اقوى. فهو هنا في حيث المتن هنتكلم على حاجتين، هل هذا المتن اللي هو مروي بذلك السند اللي فيه مشكلات معارض لما هو اوثق ولا لا؟ الامر الثاني بقى في الاخر برضو على فرض صحة الحديث سندا وعلى فرض انه ما فيش مشاكل فيه في المتن، هو دلالته اللي هم بيقولوا عليها لو سلمنا ده الكلام. يقول هنا لما نقف عند الحديث، يقول إن الثابت أن الدعاء الذي به قبل الله توبة آدم وما قاله الله تعالى في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، كما قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قال ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وابي العالية والربيع بن انس والحسن والقتادة ومحمد بن كعب الكرزي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عشرة من اهل العلم فسرها بآية الاعراف، ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم راوي الحديث المنكر في توسل ايه آدم. احنا قلنا ان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم له اوهام ومنكرات في الرواية عن ابيه. طب ده هو نفسه بعض الرحمن زي الناس قال لنا في موطن تاني ان الكلمات التي تاب الله بها تلقاها ادم عليه السلام من ربي، علمه الله عز وجل اياه، يا ادم انت اخطأت وقل هذا الدعاء اغفر لك به، تلقى هذه الكلمات من ربه عز وجل، ما قالوش ايه قل يا ربي اسألك بحق محمد، قال له ايه توسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته وإظهار الافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى، فعلموا هذه الكلمات. مين بيقول لك الكلام ده؟ من ضمن رواته أو من ضمن من ذكره في التفسير في طبقة التابعين عبد الرحمن بن إيه ابن سيد بن أسلم. يقول وهذا مما يزيد في توهين روايته، رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم للحديث المنكر الواهي وهنا على وهن، ده هو الراوي يعني الراوي اللي عليه مدار الحديث الاخر بيذكر لنا أن الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه فدعا الله بها فتاب الله عليه هي ربنا ظلمنا أنفسنا، وليست التمسك بحق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم فسر الكلمات. احنا هنا بقى بنتكلم في تفسير الآيات، ما هو الحديث ده لو معلوم لدى العلماء وفي إثبات كلمات تاب الله بها على آدم، حتى لو افترضنا انه ايه انه دعا دعائين، نفترض يعني مع ان السياق بيقول فتلقى آدم ربه كلمات، فكأنه ده اشارة الى دعاء بعين، لكن ما ماشي لو ان مستحضر عند السلف ان كان في الدعاء المذكور في القرآن قال ربنا ظلمنا انفسنا، والدعاء المذكور في الحديث اللي فيه مشكلة دوت، كانوا يجوا حد من السلف من بنو عبد الرحمن زيد بن أسلم مثلا ويقول لنا ايه في تفسير قوله تعالى فتلقى آدم ربه كلمات من هذه الكلمات كأحد اللي ايه ربي بحق محمد أسألك بحق محمد لما غفرت لي. يقول فلم يذكر أن أحد أن أحد من الصحابة أو التابعين أو التابعين فسر الكلمات بتوسل آدم عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريق صحيحة ولا ضعيف إلا أن تكون واهية الموضوع. يقول هنا بقى احنا يعني القصة دي هتبقى جات منين، حديث اللي مداره على عبد الرحمن بن زيد الناس مع الأبي ده، وقلنا ده في مشاكل كتير ثانية ما أرانيهاش. يقول هو طبعا دايما الاحتمالات دي ساعات ايه بتدي للخصم، يقول لك على انت يعني احنا ما قلناش ان دي جايبينها من المصدر الفلاني، هتتقول علينا. نقول لا والله بعد ما بنقول ان الرواية دي يعني متهالكة سندا وفيها معنى ما بندور المعنى ده نلاقيه فين، نقول لعلهم اخذوها من الاسرائيليات، لعلهم اخذوها من كذا، مين اللي اخذها؟ حد اخذها وكذب فاخترع لها السند او وهم، لان احنا بنتكلم هنا عن ناس ايه ضعفاء وغير ثقات. يقول ولعل ده تحليل منه بقى، يقول ولعل قصة مغفرة ذنب آدم بتوسله بمحمد صلى الله عليه وسلم تلقاها جهلة المسلمين من اهل الكتاب في عيسى عليه السلام فارادوا اثبات فضيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا مقال. طبعا نسمع برضو في البصيري يعني يجد تأكيد او يعني يعني ترجيح كبير لهذا الاحتمال. احنا ما بنقول احتمال ليه، لان برد البصيري بيقول لنا دعم الدعات النصارى في نبيهما واحكم بما شئت فيه واذكر ما شئت فيه مدحا واحتكم، يعني هو القضية بس ما تقولش ايه ما تقولش انه اله. فالقصة حاضرة بل وحاضر جدا عند البصيري قصة ايه، بل لدرجة يعني من ضمن الاخطاء في بردة البصيري اللي قل من ينبه عليها ازدراء الانبياء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق طبعا، سيد ولد ادم، افضل الانبياء، اكرم الانبياء، لكن ان هو يقول ان علاقة الانبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم علاقة انهم عملوه ما تعرفش حافظ الانبياء يعني استقبلوا استقبال المخدوم من الخدم، هم خدم فين ده جه في الشرع، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان البعض لما يجد الكلام على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه ويجد ان الله عاتب نبيه يونس عليه السلام قال لا أتين بأحد يفضلني على يونس بن مت، ليه؟ عشان ما حدش فانت يعني استعمل عبارات. الشاهد ان ماثل جدا في ذهن البصيري ابراز فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء، وهو برضو بيركز كتير في الابيات على ان احنا امتنا فضلت بمحمد صلى الله عليه وسلم فاحنا افضل الامم لان نبينا هو افضل الانبياء، والبعض ده تحليل آخر يعني سمعته لأحد الشعراء المعاصرين يقول أن البصيري كاتب القصيدة نوع من طمأنة النفس وطمأنة المسلمين بعد الانهيار أمام الصليبيين، إن هذه الأمة يعني إيه لها سند، وده واضح برضو يعني هذا واضح جدا في سياقه. لكن غلى في هذا الجانب جدا، غلى في جانب يعني بدرجة جعلت إن كلامه فيه انتقاص من الأنبياء ونحو ذلك. بل مثلا يعني كما يعني بينا من قبل إن الصوفية من أكثر الناس كلاما على تهذيب النفس ولكن تقريبا كلهم يصابون بداء الكبر، عايز يبقى القطب، عايز يبقى الولي، عايز يبقى يصل إلى مرحلة سقوط التكاليف، إلى مرحلة شهود وحدة الوجود، إلى غير ذلك، لدرجة إن البصيري بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، منشغل بأنه يقول إن بردته أفضل من بردة زهير، وإنه نيته كمان مش ياريت يعني كان يعني هي بها دي البردة اللي بجد، يعني دي البردة اللي احنا عارفين إن سلام سمع منه قصيدته فخلعه بردته هدية ردا. طبعا هو جاء تائما للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهو بيقول ايه: ولم أرد بها ببردتي زهرة الدنيا التي اختطفت يد زهير حينما أثنى على هرمي. يعني بعد ما كبر بقى وبقى خايف جه، طبعا هم كتير يعني منهم، طب انت منشغل ليه يعني سوء أدب ده انت عايز يعني بمنام قلت لنا انت سلام خلعك بردته، طب اللي احنا متأكدين ان سلام خلعه بردته، انت بتنتقص، يا ريت تنتقص، يعني بتطعم في نيتي. مش دي قضيتنا، قضيتنا هنا ان هو فعلا كان منشغل بإبراز فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فقال بعبارات فيها سوء أدب مع سائر الأنبياء. يعني فعلا الصوفية يعني هذا التحليل له شواهد، أن الصوفية كانوا مشغولين أن كل ما ادعته ما ادعى أهل الكتاب في أو النصارى تحديدا في عيسى عليه السلام يقولوا إيه، يدعوه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا الألوهية، ودي اللي هو المصير قال لك بلاش دي وافعل بعد ذلك ما شئت. فطبعا لما النصارى يقولوا ان عيسى عليه السلام هو او ان ادم عليه السلام توسل بعيسى، لا مش بعيسى، ده محمد صلى الله عليه وسلم، هو لا توسل لا بهذا ولا بذاك. يقول نهر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عن عقائد النصارى قولهم: والمسيح عليه السلام درجته فوق ذلك، هم اللي بيقولوا لأنه الابن الوحيد فلا نظير له ولا قياس له إلى غيره من الأنبياء، وهو الذي به غفرت زلة آدم عليه السلام. طبعا هم عندهم إن قصة الصلب دي لمغفرة ذنب آدم، ده جزء رئيسي من عقائد النصارى، بل عقائد النصارى قائمة عليه. يقول: فهذا من اعتقاد النصارى فنافسهم فيه جهالة المسلمين في ذلك. بيكمل بقى مناقشة لبعض ما ذكره علو المالكي أثناء تقريره للاحتجاج بهذا الحديث. يبقى يقول: قال في صفحة 47 بعد سياق حديث لما اقترف آدم إلى آخره أن واستشهد ابن تيمية به، قال: فهذا يدل على أن الحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد والاعتبار، لأن الموضوع أو الباطل لا يستشهد به عند المحدثين. يقول الشيخ صالح: أقول بل إن شيخ الإسلام ذكر في الحديث في الرد على البكري في أوله وحكم عليه بالوضع أنه أشبه بحكاية بني إسرائيل، أنه أشبه بحكاية بني إسرائيل. قال: هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حكم شرعي لم يسبقه أحد من الآئمة إليه، وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعين، أن التوسل بهذه العبارة عبادة بلا شك، وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية. قل: ولا يحتج في إثبات حكم شرعي لم يسبقه أحد من الأئمة إليه وإثبات عباده، لم يقل أحد الصحابة ولا التابعين وتابعيهم، يبقى لا يحتج بهذا الحديث في إثبات حكم شرعي إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية وأضلهم في المسالك الدينية. فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد حسن ولا إسناد صحيح، بل ولا ضعيف يستأنس به كمان ويعتض به. قال شيخ الإسلام ذكر في غير موضع أن الحديث موضوع، ولكنه الموطن للكاتب لقى في ابن تيمية احتج بالحديث أو ذكره وسكت عليه. قال ولكنه لما كان فيما نقل الكاتب طرفا منه في كلام مع أهل وحدة الوجود ذكر هذين الحديثين بأسانيدهما على خلاف عادته، فهو لا يذكر إسنادا إلا نادرا، إنما ساق الأسانيد ليعلم حالهما، ليعلم حالهما من طلعهما. وعادة العلماء أن من ساق إسنادا فقد أدى عهدته، والحكم عليه بعد ذلك بوضع أو غيره، إنما يكون إذا أراد الرد على من يعتمده في لفظ من الألفاظ. ولهذا تجد حفاظ الحديث كأبي نعيم والخطيب ونحوهما والبيهقي أحيانا يذكرهم الأحاديث الموضوعة أو شدة الضعف ما يعرف أهل النظر، واعتذر عنهم بأنهم يسوقون الأسانيد، ومن ساق الأسناد فقد ذكر عواره أو ظلامه إن كان في ذلك عوار أو ظلم. يقول قال في صفحة 50 وفي الحديث التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده وجه الدلالة بعد ما قال لنا وقعد يعني يحاول يحشد ما يفيد ان الحديث صححه فلان وفلان وفلان. طيب قال لنا ايه؟ وفي الحديث التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتشرف العالم بوجوده فيه، لان احنا المحك كله ان احنا بنقول التوسل المشروع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الايمان به، وده مش بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الايمان ده فعل العبد. ولكن يذكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم سالم من المعارضة، التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان ممكنا حال حياته صلى الله عليه وسلم، ثم انقطع هذا. هو عايزين يقول لنا لا، ده لسه موجود بعد ما ماته. طب موجود بعد ما ماته يبقى ايه؟ يبقى جاهه او ذاته او الاثنين، وهم بيقولوا الاثنين. طيب فاحنا نقول لهم لا، ده كان في حياته فقط. أو عايز أقولك طب إذا كان توسل به قبل أن يوجد صلى الله عليه وسلم يبقى كده إيه؟ مش مرتبط بحياته، ده وجه الدلالة عندهم. طبعا كما يقول العلامة الألباني رحمه الله كان دائما يتمثل بالمثل القائل اثبت العرش ثم انقش، يعني تحط الحاجة الأصلية وبعدين اعمل فيها النقش، إنما تنقش البتاع مش ثابت أصلا. تخيل يقول وفي الحديث التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتشرف العالم بوجوده فيه. طيب لو افترضنا أن الرجل معظم للدليل وشاف أن ده دليل، يقول وفيه حتى أن التوسل ده المفروض، يقول وهذا يفيد أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بحياته. لا هو مش عايز كده، هو عايز دعوة عريضة أوسع من اللي احنا فيها دي. فلذلك قال لنا ايه؟ وأن المضار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجل. يبقى هنا طلعنا من ان القضية الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الى انه ايه؟ لكل رفيع قدر. يبقى يقول وأنه لا يشترط كونه حيا في دار الدنيا، انتهى. يقول الشيخ صالح أقول لم يكتفي الكاتب بتصحيح حديث الموضوع، نفس المسالك دي تقراها في الحافظ بن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السك، تلاقي هي نفس المسلك، الاحتجاج بحديث ضعيفة بل موضوعة، محاولة. يبقى المحاولة الأولى يعني تجميع كلام من هنا وكلام من هنا وحشد كلام قدر الإمكان نرفع بالحديث ده ويرفعون بالحديث ده لدرجة الضعيف وليس الموضوع، ثم الضعيف اللي له متابعات، ثم إلى أن يقولوا قابل للاحتجاج. وبعد قابل للاحتجاج معظم هذه الأحاديث لا تفيد ما يريدون، يعني هو يجي في الدلالة ويقوم كمان ده لو على فرض صحة. على فكرة يعني هنقول إن شاء الله هذا الحديث لو صح لقلنا به وما كانش حيفيد شيء مما يقولون. الحق محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء على كل البشرية الإيمان به. وهل كان لمحق محمد صلى الله عليه وسلم حق على الأنبياء السابقين؟ نعم، أن يأخذوا العهد على أقوامهم أنه متى بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. فإذا لو وهذا الإيمان يبقى في الآخر لو صح الحديث انه لو صح دعاء اللهم اني اسألك بحق محمد، كنا حندعو بهذا الدعاء وكنا نقول حق محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الايه الايمان به. طب ما نقوله دلوقتي بهذا المعنى، طب انا اروح لمع اللفظ لم يثبت في السنة في احتمال، وانه اللي بيقولوه يقصدون به معنى باطل بالشركي احيانا، واروح انا اقوله لو كان هذا قد صح كنا ساعتها كل اللي حيفرق معنا في القضية ان الدعاء ده جائز او مشروع، لكن كان الجمع من الادلة يقتضي ان تحمل حق محمد صلى الله عليه وسلم على الايمان به وحقه على الانبياء طبعا غير الايمان به اخذ الميثاق على اقوامهم انه متى بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يؤمنون به. فالحديث ما فيهوش اي حاجة من هم بيقولوها، ده لو فرضنا صحته تمام، لكن كما ذكرنا هم يريدون اي شبهة يحتجون بها على بطنه. يقول اقول لم يكتفي الكاتب بتصحيح حديث الموضوع بل استخرج للحكم الوارد فيه علة، جاب علة هو من عمد، ثم عد العلة بالقياس. العلة ان المتوسل به ايه رفيع القدر، يبقى كل عدى هذه العلة بالقياس الى غير محل الحكم والى غير زمان الحكم. يعني لا، طب لو قلنا العلماء ساعات لما يجي مسألة دليل يعارض ادلة اثبت جزء منها يقولك دي واقعة عين، او يقيد بالواقعة دي ان هذا الدعاء علمه الله عز وجل لآدم، يعني كان لا نميل لهذا المسلك يعني. لكن ساعات بيبقى ده احد دفع التعارض بين الأدلة، انما هو خده على اوسع او حمله بالذات في قضية انه يجعل هذا الامر اذا ثبت ليس فقط في حق النبي صلى الله عليه وسلم وانما في حق كل من يكون رفيع القدر عند الله عز وجل. يقول وتوضيح هذا ان في طبعا هنا بالرد لك لا ده انت كان مو ايه انت كان وارد، يبقى لو صح هذا الحديث ان بعض العلماء او يعني انه للجمع بينه وبين حتى القرآن، يعني القرآن فيما اثبت من دعاء ادم عليه السلام في غير ذلك، تقول ده والله ده مقيد بآدم عليه السلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقع، وعشان كده بيتكلم ايه الزمان والمكان. لكن في الواقع لا، طبعا هو اذا صح لعل الاقرب ان احنا نقول كان يفيد فعلا ان في توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس في حال الحياة، يبقى اكيد ده الجه. استغفر الله، فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غير حال الحياة، وكنا ساعتها نحملها على الإيمان بحق، لأن هو بيقول إيه مش توسل بمحمد، بيقول بحق محمد، وهذا قريب يعني أقرب معنى شرعي إيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول توضيح هذا أن في الحديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده، أي قبل حياته، أي وهو فاقد الحياة، ولا معنى لتوسله من كان كذلك إلا جوازه في الحياة وقبلها وبعدها، كذا استنتاج الهوى وقياس الرب. في الواقع اذا صح الحديث ممكن نقول فعلا ان في انه كونه توسل مثلا قبل حياته يبقى ينفع برضو بعد ايه، لان الاثنين زي هيبقوا زي بعض. بس هيبقى المحك كله ايه معنى هذا التوسل. لكن كل الحديث لم يصح بيغنينا اصلا عن الكلام عليه. يقول ثم ان تخصيص ده بقى القضية اللي فيها يعني خروج عن مقتضى الامانة العلمية تماما. ان الراجل شايف ان الحديث يشمل كل رفيع القدر. احنا لو على فرض صحته هيبقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى كمان نحمل هذا الحق على الإمام به. ثم إن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الكاتب بالتوسل كما هو لفظ الحديث اللي استدل به لا معنى له، حيث قاس كل من كان له عند الله القدر الرفيع على النبي صلى الله عليه وسلم بجمع النبوة أو الولاية أو الكرامة. يقول وهذا هو عين احتجاز أصحاب القبور المفتونين بعبادتها من دون الله، عدوا بالقياس دعاء الميت والطلب منه على طلب الدعاء من الحي، وهو ده اللي بيعمله علو الملك وغيره، وجدلوا في ذلك. فلما ظنوا أنه ثبت لهم ما زعموه في حق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا معنى لاختصاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء أو الاستشفاء أو نحو من العبادات، بل يعد جواز هذا الفعل إلى غيره بجامع النبوة إن كان نبيا أو الكرامة، أو كما قال هذا القائل هنا. والمضار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه. يقول وهذا تمهيد وتقعيد لمسائل لم يفصح عنها في هذا الموضع. قل فانظر هذا التجرؤ على أحكام الشرع، تصحيح الموضوعات وقياس فاسد لم يقل به عالم قط منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء القرون الثلاثة الأولى، حتى ظهرت القرامطة الباطنية وأتباعهم إخوان الصفا. هنا دي مسألة يعني استطراد مهم ان احنا نبقى نرجع له تاني. تاريخ ظهور بدع الغلوف الصالحين بالذات بهيئة اللي هي التوسل والدعاء وتعظيم القبور والأضرحة ونحو ذلك. يعني البداية كانت في القرن الرابع الهجري على ايد اخوان الصفا، بس لم تشتعل الا في القرن السادس او السابع الهجري. ليه؟ لان الصوفية لما ظهر اخوان الصفا ظهر الحلاج وظهرت الصوفية الباطنية، كان هناك رمز منتسب الى الصوفية كبير الامام الغزالي رحمه الله، كان له جهود كبيرة في الرد على الفلاسفة والباطنية. فظل المعركة يعني ان الباطنية مستترون جماعات سرية زي اخوان الصفا كده، فمش قادرين يعملوا بقى مشاهد واضرحة واشياء ومظاهرات تكون مستعلم بها. لكن لما كما يعني قدروا يسيطروا على بعض الاطراف، اطراف الخليج العربي، اطراف بلاد الشام، اطراف بلاد المغرب العربي، سواحل بلاد الشام اللي قلنا ان سيطرتهم عليها كانت سبب في سيطرة الصليبيين عليه، ان كانت سواحل بلاد الشام للرباط، يروح المحدثين والعباد والزهاد يروح يقعد ياخد جزء على ساحل البحر يبني مسجد صغير، من هنا جاب سمى زاوية او غيره، يقعد يحدث الناس اللي عايز يسمع الحديث يجيله وهو قاعد هناك بفرس بخيله وافراس العالم العابد اي حد. طيب الرباط ده وقتها ده اللي كان كافي جدا في ان الصليبيين ما يجوناش الا برا، يجوا برا من طريق القسطنطينية، دي كان في رباط برضه نستنيهم عند اسوار القسطنطينية، رباط يمنعهم انهم يجوا عندنا، وانتظارا بقى لجهود ان احنا انها تفتح. طب يجي بحرا، لا أدنى حد قاعد يقدر يمنع. ليه؟ طبعا عارفين وضع السفن في ذلك الزمان ما كانتش في آلات ميكانيكية، ما كانش في المدفعية الثقيلة، كانت محدودة للغاية، منجنيق بيتحط فيه حجارة محترقة بنفط أو نحو ذلك وتضرب، فالكلام ده في البحر صعب جدا. هو يبقى جاي بالمركب بتاعته مشحونة، اللي على البر وضعه افضل. ف فكان مجرد وجود هؤلاء يخلي محدش يفكر يغزو برا بحرا بدون مجهود كبير، انهم يبقوا مرابطين دائما. الدنيا حرفت لما الرباط ده سيطر عليه الصوفية وقلبوا الحلقات ذكر ودروشة وانشغلوا عن الجهاد وبقاش رباط، والصليبين جواسيسهم قالوا لهم ان في اماكن كتيرة في سواحل الشام يقدروا ييجوا بسفنهم وينزلوا عليها بدون ادنى مقاومة. يبقى جت بقى الحرب الصليبية وجل ال في نفس الوقت الفاطميين سيطروا على مصر واجزاء من الشام او نحو ذلك. المهم ان الفاطميين لما بقت لهم دولة اظهروا كل هذا. الصوفية اظهروا تاني بقى بعد ما جه صلاح الدين طرد الفاطميين او الدولة العبيدية المسمى زرهم الدولة الفاطمية. رجعوا الصوفية يعيدوا الكلام اللي كان قاله اخوان الصفا زمان واللي اظهروا الفاطميين. هم بدأوا بس اظهروا الفاطميين اظهروا بتبريرات شيعية وبعناية بمقبورين المنتسبين الى آل البيت. الصوفية اللي جهم وللعجب يظل هذا مفر بحث انه جهم من نفس الموطن بتاع العبيديين. يعني الصوفية كبار الصوفية ابو الحسن الشاذلي كانوا جايين برضو من المغرب، جيهم واعادوا مسألة تعظيم مشاهد القبور ولكن وسعوها بقى بحيث تشمل كل من يعرف عنه يعني انه من الصحابة او من آل البيت، فضلا عن بقى رموزهم هم اللي هم نسبوا اليهم ولايات وكرامات ونحو ذلك. طيب يبقى البداية كانت عند اخوان الصفا. اخوان الصفا قالوا لنا ايه؟ قالوا ان اللي مش قادر يعبد الله عز وجل، هنا طبعا الخبث بقى يعني ساب الكلام الشرعي موجود بس زق جنبه الكلام الكفري والعبد. المشركين ما كانوش بيحبذوا ان تعبد الله بغير واسطة، لا، كل الناس ما نعبدهم الا ليقربون الله زلفى لازم بواسطة. جاي اخوان الصفا قال لك والله هو الناس في ناس تنفع تعبد الله بدون واسطة. لا، حصل النقل الطويل اللي هنا على اخوان الصفا عشان ايه. والله قالوا في ناس ينفع تعبد الله بغير واسطة وفي ناس ضعاف، وده كلام هتلاقي عند كتير من ضعفاء الصوفية او العام. لا انا مش قد، والله عز وجل يقول واذا سألك عبادة عني فاني قريب، وهم يقول لا اصلا احنا. المهم فهم قرروا ان في ناس لازم محتاجة تصل عن طريق الانبياء والبعض كمان محتاج يوصل عن طريق الاقل من كده، وانه ذول يعملوا ايه. قال نفس حدوث الشرك في قوم نوح، قال يعني طبعا نقل طويل كما ذكرنا، نقول فان قصر فهمه ومعرفته بهم. الاول هو قال لنا اما من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل اليه باحد غيره، وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء الله. خد بالك بقى بيبتدي معنى الولاية يضيق جدا جدا، يعني هو كل المؤمنين أولياء لله بالمعنى العام الولاية، لا هو هنا بيقولك بقى خلى يعني اللي يعبدوا الله بس دول فئة محدودة للغاية، ودي الكلام ده متشرف في الصوفية إلى يومنا هذا. قالوا أما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق، فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه، ومن قصر فهمه ومعرفته ليس له طريق الى الله تعالى الا بالائمه. طبعا احنا ليس لنا طريق الى الله الا بالانبياء في ابلاغ الشرائع. لذلك عشان الحاجات دي كانت مثاره في زمان ابن تيميه بشكل كبير جدا، الف رساله الواسطه بين الحق والخلق، قلنا دي احد النقاط الجوهريه. الرساله صغيره جدا لكن هي احد النقاط الجوهريه في النقاش مع الصوفيه ومن يعني نحن نحوهم. نحن نقول أن الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله عز وجل وبيننا في إبلاغ الشرع. ليه؟ عشان يبقى فيه شرع واحد. الصوفية بيعملوا عكس كده تماما في القضية دي، بيعكس القضية دي، لازم يبقى فيه شرع واحد فيبقى فيه مبلغ لكل، طبعا كان لازم فيه شرع واحد لكل أمة، كان يبقى لهم رسول يبلغهم. ثم يعني لما نضج البشرية اتسعت ومكن الله عز وجل البشر من الانتقال برا وبحرا ثم بعد ذلك لحقهم جوا يعني، لكن في الوقت البشرية بقت فيه درجة من إمكانية التواصل، يعني بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم للعالمين. يبقى عندي رسالة واحدة. بعد كده في العبادة كل عبد إلى خالقي، محطش واسطة. الصوفية بيعكسوا قضيتي، يجي في قضية إبلاغ الشرائع كل واحد يقول حدثني قلبي عن ربي. طبعا كل واحد من اللي إيه؟ من اللي بلغ رتبة، يجي في مسألة العبادة يقول لك لا لازم واسطة. فهنا بيقولوا أما من قصر فهمه ومعرفته حقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبياء، ومن قصر فهمه ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالآئمة من خلفائهم وأوصيائهم. وطبعا خلفائهم وأوصيائهم دي لها معنى شيعي معروف. فإن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا اتباع آثارهم والعمل بوصاياهم والتعلق بسننهم والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم. يبقى دي بقى الدرجة يعني أنت مش والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيلهم المصورة على أشكالهم لإذكار آياتهم وتعرف أحوالهم من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك، طلبا للقرب إلى الله والزلفى لديه. باقي الكلام من رسالة إخوان الصفا، الرسالة رقم 42، يقول ثم أعلم تتمة الكلام من الرسالة هذه، ثم أعلم أنه على كل حال من يعبد شيئا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو أصلح حالا مما لا يدين شيئا ولا تقرب إلى الله البت. انتهى النقل. ثم يقول هكذا أدخل إخوان الصفا الباطنيون الشرك في المسلمين، فانتشر في الجهال انتشارا واشتعل فيه مشتعل اللهيب في يابس الشجر، فقام جماعات من العلماء يمكنون هذا، وكان أول أمره غير متضحا غايته ولا مستبين سبيله. الرسالة الصفحة كانت تتناقل سرا ومش منتشرة بين الناس لأن المسلمين لم يكن دين الأصنام فيهم. يقول ثم استبان الشأن وانكشف الغطاء، فأنكره العلماء في القرن الرابع والخامس، ومن ابن عقيل الحنبلي فقال لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع. أحد الأسباب أنه بيروح للناس المستثقلين أنه يلتزم، يلاقي الشرع يروح تقول له كن عبد لله بس تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وتزكي، صوم رمضان، تترك الحرام، تترك الربا، تترك الزنا، تترك شرب الخمر، وحاجات كتير من دي تقيلة على الناس. بيجي البعض يقول له ايه يا عم روح عند الوالد الفلاني وهناك المولد، يعني الموالد دي حتى الناس العامة خدت منها كلمة المولد، اي حاجة يختلط فيها الحبل بالنبل لك ده مولد. هو فعلا كده، يعني جزء رئيسي من ترويج الباطل ان يقول له هنا سكة سهلة بس انت تعمل كذا كذا كذا كذا، وحاجات كلها تغني ترقص تعمل حلقات الذكر دي مش مشكلة. ما بعد ذلك دايما نلاقي في كلام اهل الباطل اما سقوط التكاليف واما الاستهانة بالمحرمات، طالما هو مع سيده فلان، طالما هو في الطريق ده. برضو هتلاقي خد بالك بردة البصيري تصلح دائما انها توريك تشرح المنهج الصوفي. الراجل شايف انه مجرد ان اسمه محمد فدي امنة من العذاب لان محصر امسى يشفع لكل من اسمه محمد. جاء احمد شوقي لما عمل نهج البردة قال انا اسم احمد، طب ده طب واللي ما اسموش محمد ولا احمد؟ لا هو بيقول ايه ولن يضيق رسول الله جاهك بي، وهو التوسل بالجاه خطولة التوسل بالجاه. فعلا هو انت بغض النظر انت صالح انت طالح انت كذا، الجاهل مثلا عظيم لن يضيق باحد. فالسكة دايما ايه ممكن ما يقولوش ان المعاصي حرام. على فكرة بروز البصيري فيها يعني وعظ وتذكير وندم على المعاصي، لكن في النهاية الاطار الصوفي بصفة عامة طبعا، والاطار الشيعي افدح والاطار الباطني افدح وافدح، بيقول للناس ممكن يقول لهم في تكاليف ثم يسقطها، اقول لهم في تكاليف واللي ما يعملهاش آثم، لكن دايما سايب له باب ايه التوسل. وزي ما قلنا هو البصيري بيقول في نفس القصيدة اللي بيقول والنفس كالطفل انت تتركه شاب على حب الرضا انت تفتم، واللي مش واعصي النفس والهوى، اقول فيها ولن يضيق رسول الله جاهك بي. يعني انت في الاخر هتروح في باب بعد كل ده انك ايه ستستعيذ او تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى انت مش ملزم بقى يعني جالس عظيم اكيد خلاص، ولن يضيق باحد ايه بقى خلاص. فدايما بنجد جزء من ترويج هذه المنكرات وهذه البدع تحلل من التكاليف بطرق متعددة. يقول وده ابن مولانا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى وبركاته، لما صعبت التكاليف على الجهال والطغاة عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار لهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتاب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، ده دعاء غير لا صراحة. واحنا طبعا في زماننا على الاقل او يعني في وربما في كل الازمنه يعني اذا كان بيشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ويقر انه لا يعبد الا الله ويجهل ان هذه الصور عباده، يبقى لا نكفره الا اذا اقيمت عليه الحج. والقاء الخرق على الشجر اقتضاء لمن عبد اللات والعزى. يقول الشيخ صلاح للشيخ في هذا الشرك الأكبر أصله وسببه هذا القياس الفاسد الباطل الذي قاله صاحب المفاهيم، إن الأول يثبت شيء للنبي صلى الله عليه وسلم بحديث ضعيف أو موضوع، وبعدين يعدي إلى كل صاحب منزلة عند الله تبارك وتعالى. يقول باب التوسل بالذوات الذي لا نقول بأنه شرك، هو مهم جدا، بل هو بدعة، ولكن هم بيقوموا طالعين منه لباب السؤال والطلب الصريح، يقول لك سميه برضه توسل. وطبعا حتى لو بدعه ومن ذرائع الشرك شيء خطير جدا، ناهيك ان هو احنا بنراهم هم انفسهم بعد ما بيقرروه بيقوم ناقل منه ايه؟ لانه ومما يدخل في التوسل عندهم الطلب الصريح والعلم. يقول بل هو بدعه وهو من الطرق والوسائل لهذا الشرك الاكبر، وكل ما كان وسيلة إلى الكفر والشرك فهو ممنوع بسد بابه وإغلاقه ووصده حتى لا يفتح مرة أخرى. ومن في قلب حب لله وللإسلام الذي جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يغار ويشتد غضبا أن يعود شرك الجاهلية الذي أذلته بعثة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا بالمرة ناخد اللي بعده لأنه قصير جدا، ولأن اللي بعد هذا الاستدلال القصير حديث عثمان بن حنيف، وده من أكثر الأحاديث اللي فيها أخذ ورد، وكنا تناولناه تناوله الشيخ ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، كان احنا في درس العقيدة كنا خدناه من كتاب التوسل بتاع الشيخ الألباني، وهو يكاد يكون اختصار لقاعدة جليلة بتاع الشيخ الإسلام. لكن خلاص احنا برضو في سياق هذا الكتاب ناخدوه بقلم الشيخ صالح على الشيخ، لكن يكاد يكون ده اكثر كمان من حديث توسل ادم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما شابه حتى ان الالباني بدأ بده، وعندنا جبنا احاديث كتيرة فيها اللهم اني اسألك بحق السائلين حديث، وكلها قلنا لو صحت كنا هنقول حق ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الامام به، كنا هنجوز الدعاء ده ساعتها ولكن كنا هنفسره بما يتفق مع باقي الأدلة. طب حق السائلين، الله من يسألك بحق السائلين، مش بنقولها. طب ليه؟ لأن الحديث غير صحيح. طب لو كان صح كنا هنقولها، والحق السائلين على الله أن يجيبهم، فده توسل الله بأسمائه وصفاته. بس احنا بنبعد عن الكلمة دي لأن اللي قالوها أولا هي جاية في حديث ضعيف، وهم بيحاولوا يحطوها يروجوا بها أن تتوسل بالذوات والجاه، ثم ينتقلوا منها كمان للإيه؟ للطلب الصريح والعياذ بالله. طيب هنا بيقول لنا عقد المؤلف فصلا في صفحة 51 عنوانه توسل اليهود به صلى الله عليه وسلم. ساق فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل غصفان، فلما التقوا هزمت يهود، فدعت يهود بهذا الدعاء وقالوا: إن نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان أن تنصرنا عليه. يقول: أقول إن المؤلف قد أغرب كثيرا في الاستدلال بفعل اليهود الذي هو الذي نقله. ليه؟ فمن حيث الرواية فإن قول ابن عباس ذكره الكاتب غير مخرج، ولم يذكر من صحح إسناده لأنه لم يجد من صحح. أنا شفنا في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما لقى اللي فيه شبه التصحيح حشد الأسامي، هنا ما لقاش حد خالص، فقال لنا والله ده الأثر ده موجود في تفسير القرطبي وسكت لأنه ما لقاش حد إيه صححه. فأنت جاي تستدل بحاجة لم تصححها ولم تجد من صححها، وإلا كنت نقلت لنا ذلك وقال لنا. طب أنت في الحديث الثاني جبت كلام الحاكم في أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أو حديث عبد الرحمن، الحديث الذي مضر على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هنا الحاكم قال لنا بعد ذكر هذا الحديث أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب، لا يعني كأنه وجدوا يعني شاهد للآيات. قال الذهبي في تلخيصه: قلت لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك مطبوك هالك. وذكر السيوطي في الدور المنثور ان اسناده ضعيف. يبقى اذا ايه هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف تماما، يبقى كانش مفروض ايه يقوله. الامر الثاني انه متهالك في المتن. احنا قلنا ان الثقة اذا خالف من هو اوثق منه عد حديثه شاذا. طب الضعيف اذا خالف الثقة بقى منكر. طب احنا عندنا ده حديث ضعيف او اثر ضعيف في ان الاستفتاح اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم كان وهم يقاتلون غطفان، وكان عن طريق أنهم قالوا: اللهم إن نسألك بحق النبي الأمي، فنصروا. طب إيه الثابت؟ قال شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، إنما نزلت باتفاق أهل السير، أهل التفسير والسير في اليهود المجاورون للمدينة أولا، مش يهود خيبر كبني قينقاع وقريظة والنضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل، يعني واحد بيكذب بيألف وطبعا مش عارف حتى يكذب كذب مساوي زي ما بيقول، لم يحسن كيف يكذب. وما يبين ذلك أنه ذكر في انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا ما لم يقوله أحد غير هذا الكذاب. هو فين حرب اليهود وغطفان دي؟ متى حدثت؟ يعني يقول إذا يقول الشيخ صالح على الشيخ: إذا ظهر هذا وانجلى فالرواية الثابتة الصحيحة ما أقرضه ابن جرير وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق ابن إسحاق في سيرته. قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني أشياخ منا. طبعا هنا الحديث ده رواية ابن إسحاق لو هنعملها بكلام بقواعد القبول والرد في الحديث نقول الشيخ دول مجاهيل، لكن انت عندك بلا شك هذا اعلى شأنا بكثير من الاثر الاخر، فضلا موافق للقرآن، فضلا انه يعني ذكر اشياخ يعني من الايه من الانصار. فذا يعني لو هو حد هيقول ده ضعيف نقول له التاني متهالك، لكن ده قابل الاحتجاج به بالذات في باب السير، او على الاقل خلاص لو ده ضعيف وضعيف احنا انتهى، ان كان ولا بد من توضيح ولا شك ده اعلى بكثير من هذا. يقول ماذا قال هؤلاء الاشياخ لعاصم بن عمر بن قتادة؟ قالوا لم يكن احد من العرب اعلم بشأن رسول الله منا. ده من تيسير من تدبير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ان مهاجروا الى المدينة. مين مهد الكلام لدى اهل المدينة؟ اليهود نفسهم، كانوا هم عارفين احد السلام ان اليهود كل شيء يقول لهم ايه انا زمن ظهور نبي. لكن اليهود شيء عجيب جدا، هم يكذبون ويصدقون كذبتهم، يعني هم كذبوا على الله في ان نبي اخر الزمان سيكون منهم. هم قاعد يقولوا للأوس والخزرج سيظهر النبي وسنؤمن به ونقاتلكم معه، وبعدين لما جاء من العرب على خلاف ما كانوا يتمنون كفروا به، لكن كانوا هم اللي مهدوا للإيمان به. عندنا يقول لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أهل وثن، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون. لو في بقى حرب بين العرب في يثرب التي صارت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنورة، لما كان يحصل ان العرب يعني يؤذون اليهود او ينتصروا عليهم او كذا، فاذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا ان نبيا مبعوثا الان، يعني ايه مبعوثا اي سيبعث، قد اظل زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وارم. فلما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به. هؤلاء الاشياخ يحكون هذا لعاصم بن عمر بن قتادة. قال ففينا وفيهم، قال إن ما زال الكلام للاشياخ الانصار، ففينا وفيهم انزل الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قل وهذا استفر، وهذا اسناد جليل، فان الاشياخ هؤلاء صحابه، استغفر الله، ان هنا جهالة الصحابة ايه لا تضر، فاذا هنا هذا الاسناد لا اشكال فيه ايه البت، فان الاشياخ هؤلاء صحابة ادركوا الامر وعلموه. يقول فما اجل هذا واحسن، وقد جاءت اخبار كثيرة في هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، تركتها اجتزاء بما صح وحضر الملال بسرد الطوال، فاللهم ألهم. يبقى إذن ما صح سنده في وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أنهم كانوا يستفتحون على الأنصار رضي الله عنهم في المدينة، وأما الرواية الأخرى فلا يعني يقوم بها حجة، إذا انفرضت فكيف إذا كانت قد معارضة بالروايات الصحيحة التي ذكرنا. يبقى هذه مناقشة لبعض ما احتج به من يجوزون التوسل بالذات والجاه، وما زالت المناقشة بإذن الله تعالى مستمرة لباقي أدلتهم، نذكر هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.